أنا مريضة ولا أستطيع الصيام، وإذا صمت يضرني، هل علي كفارة أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا في التفصيل، إن كان المرض يرجى بره، الأطباء يقولون إن كان يعالج يرجى بره، يبقى الدين، يبقى الصوم في الذمة حتى يشفى المريض ثم يقضي. أما إذا قرر الأطباء أن هذا لا يرجى بره، مرض دائم، هو مثل كبير السن لما يستطيع يصوم، يطعم عن كل يوم مسكين. المريض الذي لا يرجى بره سواء رجل أو امرأة، يطعم عن كل يوم مسكين نص صاع تمر أو رز كل يوم، يجمعها في أول الشهر أو في آخر الشهر، يعطيها فقير أو فقيرين أو أكثر، مو بلازم كل يوم الفقير، يجمعها جميعا يعطيها بعضها بره. هذا إذا كان ما يرجى بره، مرض ذكر الطبيب المختص أنه لا يرجى بره، أو طبيبان أحوط مختصان يقول لا أن هذا لا يرجى بره، مرض يستمر، فهذا المريض الذي مرضه يستمر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يجمعها 15 صاع إذا كان الشهر تام، أو 14.5 صاع إذا كان ناقص، ويعطيها بعضها، يعطيها بيت فقير أو شخص فقير، والحمد لله. أما إذا كان يرجى بره يمكن يطيب إن شاء الله، هذا يتعجل عليه الصوم، فإذا عافاه الله يقضي. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تبقى في ذمته حتى يشفيه الله ثم يقضي ولو بعد 2 أو 3، والحمد لله. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.